بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة من رواية أبي مصعب الزهري المدني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الوضوء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعاه بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفه، ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة رضي الله عنها يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعصاب من النار. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن محمد ابن طلحاء ابن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه رأى عمر يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره بالماء. قال سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل وجهه، فقال: أما من غسل وجهه فليتمضمض. ولا سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل وجهه، فقال: أما من غسل وجهه فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما من غسل ذراعيه قبل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان بمكانه أو بحضرة ذلك. قال وسئل مالك عن رجل توضأ ونسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد الصلاة، وليتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد الصلاة. فدل هذا على أن موطأ إمام مالك رحمه الله تعالى جعل فيه المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة، وجعل فيه أيضا كلاما له واختيارات له، فإن هذه الفتاوى التي استفتي فيها جعل أيضا في جرى في الموطأ. حديث الوضوء حديث واضحة سبق أخذها، لكن في بعض الفوائد قليلة، منها التدليل على ما ذكرناه أمس في زاد المعاد من جواز إفراد بعض الأعضاء بالغسل مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا، فيجوز الإنسان أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرتين. طيب، وفيه أيضا من الفوائد فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى الأولى لما سئل عن رجل غسل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل وجهه، فقال: أما من غسل وجهه فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، إشارة إلى أن المضمض والاستنشاق من الوجه. وإحنا سبق وقلنا بأنه داخل العود كاليدين أو الرجلين فلا يلزم الترتيب، فلو غسل الشمال قبل اليمين في اليدين صح الوضوء، ولو غسل الشمال قبل من في الرجلين صح الوضوء. فالتفيل داخل هذا ليس بواجب بل هو مسنون. فكذلك الترتيب بين الوجه وبين المضمضة والاستنشاق هذا ليس بواجب. فلو أنه تمضمض واستنشق وكان قد نسي ذلك فلا إشكال أن يكون المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه. لهذا قال أن من غسل وجهه فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، ولا يعيد غسل، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. قال وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه. فدل هذا على أن الترتيب شرط، لا بد من الترتيب كما رتب الله سبحانه وتعالى. وما يدل على وجوب الترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وليس هذا من عادة العرب، عادة العرب أن تجمع بين الايه، بين المشترك في الحكم الواحد وتفصل الآخر. يعني عادة العرب في أسلوبها لو لم يكن للترتيب هنا معنى، وقلنا أن بيجري هذا على كلام العرب، يبقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن كون الممسوح دخل بين مغسولات فهذا دليل على أن هذا الترتيب شرط، وإلا لما كان لهذا الترتيب لهذا الإدخال معنى وهو على خلاف لغة العرب. ولهذا قال مالك فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه من أجل الترتيب حتى يكون غسلهما بعد وجهه. قال إذا كان بمكانه أو بحضرة ذلك، يعني إذا كان الأمر قريب، إنما مثلا واحد تذكر بعد 3 ساعات يبقى هذا يعيد وضوءه وصلاته. طب هل يسقط هذا الإلزام بالنسيان؟ يعني هو رجل فعل كده ولم يتوضأ مرتبة ثم صلى وتذكر بعد 2 ساعات إن هو لم يرتب، هل يسقط عنه الإلزام بإعادة الوضوء والصلاة على اعتبار أن الفصل يعني قال؟ نقول لا، لابد أن يأتي بالوضوء، لأن هذا من باب المأمور. وسبق احنا قلنا أن ما دخل في باب المأمور هذا لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، لا يسقط بالنسيان ولا بالإيه بالجهل. نعم هو غير آثم، هو غير آثم لأنه لم يتوضأ هكذا عمدا، ولكن عليه الإعادة، عليه الإعادة. أيضا سئل عن رجل توضأ ونسي أن يتمضمض أو يستنفر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة وليتمضمض ويستنفر لما يستقبل إن كان يريد الصلاة. فدل هذا على أن المضمضة والاستنشاق سنة عند الإمام مالك، لأنه قال في من نسي المضمضة والاستنشاق قال ليس علي أن يعيد الصلاة، ليس علي أن يعيد الصلاة. وأما بقى فيما يأتي يتمضمض والاستنشاق، أما من يوجب ذلك فيقول لا، لأن هذا ما غسل وجهه، هذا ما غسل وجهه، يبقى لابد أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح إن لابد أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله باب وضوء النائم. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال مالك قال زيد بن أسلم إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من دبر أو ذكر أو نوم. نعم، فيرى الإمام رحمه الله تعالى الوضوء من النوم. قال باب وضوء النائم يعني إذا أراد النائم أن يتوضأ فليغسل يده قبل أن يغمسه في الإناء. وكذلك إشارة إلى أن الوضوء أن النوم ينقض الوضوء، وهذا هو المذهب الراجح أن النوم ينقض الوضوء ما لم يكن يسيرا يعي الإنسان الشيء إذا خرج منه، لما جاء في الصحيحين أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون، فحمل هذا على النوم اليسير يعني زي مثلا إنسان قاعد يغفل، لكن ضابط لنفسه إذا خرج شيء منه فإنه يعيه، فهذا لا ينتقد وضوء. أما من نام فاستغرق بحيث لو خرج منه شيء لا يعيه فهذا عليه الوضوء كما جاء في حديث صفوان ابن عسال، ولكن من بول وغائص ونوم. سئل هنا رحمه الله تعالى قال الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف. الرعاف خروج الدم من الأنف، فقال لا يتوضأ منه. ليه؟ لأن هذا غير مخرج المعتاد. أما إذا خرج الدم من المخرج المعتاد من القبل أو الدبر فهذا ينقض، لأن الخارج من السبيلين بإطلاق ناقض أي شيء حتى لو خرج ما هو طاهر زي الحصى أو الدود أو كذا، فالخارج من السبيلين ناقض. فقال الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من الرعاف، وهذا هو الصواب أنه لا يتوضأ من الرعاف. لو خرج وأنت في الصلاة أو خارج الصلاة رعاف فهذا لا ينقض الوضوء، تغسل لك لا ينقض الوضوء. طب لو خرج من غير الأنف من أي مخرج غير السبيلين هذا لا ينقض الوضوء، ولا من دم إذا خرج أيضا الدم فإن هذا لا ينقض الوضوء وهذا الصواب، ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد القيح، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من دبر أو ذكر أو نوم، اللي هو من المخرج المعتاد إذا خرج شيء من المخرج المعتاد هذا الذي ينقضه بالإضافة إلى النوم. وطبعا الخارج من السبيلين يكاد يكون هو الناقض المتفق عليه الخارج من السبيلين، ما عدا ذلك بقى مس المرأة مس الذكر النوم كل هذا مختلف فيه، لكن يكاد يكون الناقض المتفق عليه هو الخارج من السبيلين، فكل الخارج من السبيلين هذا ناقض للوضوء. نعم. ده في الخلاف واحد، الخلاف واحد وهو انه ليرى حديث من مثل فكفر توضأ يقول بنقض الوضوء، واللي يرى انما هو ضبعة منك لا يرى. شيخ الاسلام يرجح انه مستحب، يعني ان الوضوء مستحب ولا يجب جمعا بين الادلة، من مثل فكفر توضأ انما هو ضبعة، فحديث انما هو ضبعة صارف للامر للوجوب في الامر من مثل فكفر فليتوضأ، صارف اياه من الوجوب الى الاستحباب فيستحب. نعم كذلك. نعم وشفنا حتى الأطفال بالنسبة للأطفال العلماء يعني رأوا الرخصة في ذلك، وبعضهم قال أيضا يدخل في الحكم. نعم، فهو عليه استحباب. قال رحمه الله: باب باب الصغير ليس له إيه؟ عورة. يعني قالوا عورة الصغيرة دي كأنها مش موجودة، ولهذا الإنسان ممكن ينظر إلى عورة الصغير أبو سنة أبو اثنين، لكن لا يجوز النظر عورة الكبير. كذلك الرجل يغسل البنت اللي عندها سنتين ثلاثة، أو المرأة تغسل الولد اللي عنده سنتين ثلاثة أربعة، مما يدل على أن الصغير لا يعتد بعورته. فمنهم من عمم هذا، ومنهم من قال إيه بأنه لا يتوضا. نعم. ليه؟ لا، احنا نقول ان الاصل يعني الاصل قائم على الترخص، يعني التساهل. نعم. قال رحمه الله: باب الطهور للوضوء. قال حدثنا ابو مصعب قراءة قال المغسل الصغير يغسل، يحتاج ان يمس. نعم. هل يمس الحائل او يمس الحائل؟ طبعا ده كله اذا لم تحصل شهوة. فاذا حصلت شهوة ولو من الصغير او من الكبير حرم ذلك. الشهوة هذه اعلى، لانه الشهوة لاي بقى شيء، اذا حصلت شهوة لاي شيء لاي شيء، لان هذا يحرم. ولهذا النظر للمحارم عادي جائز، لكن لو حصلت شهوة من نظر المحارم يبقى يحرم ولا يجوز؟ يحرم يحرم. نعم. قال رحمه الله: باب الطهور للوضوء. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة مولى بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد. نعم، ولا يفهم أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من إناء واحد، أما المرأة تكشف عن الذراعين والرجلين وتتوضأ في حضرة الرجال، فلا يعني هذا الاجتماع في الزمن والوقت، وإنما يجتمع جميعا من إناء واحد، يعني يتوضأ هؤلاء على حدة. فإنك إن توضأت الآن من إناء ثم جاءت زوجتك فتوضأت بعد ساعة من هذا الإناء، صدق فيكم إيه؟ أنكم توضأتم من إناء واحد، جميعا من إناء واحد. فالوضوء من إناء واحد لا يعني الاشتراك في نفس الايه الوقت. فهذا دل على ان ماء البحر ماء طاهر، وانه لا ينجسه شيء لكثرته، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ايه ماء وماء البحر ماء كثير لا يحمل الخبث، لا يحمل الخبث. أيضا الماء إذا شربت منه هرة فإنها لا تنجسه، لنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علل النبي بقوله إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. فلهذا العلماء عمموا ما يكون داخلا أمام الحكم على ما يكون داخلا في نفس العلم. فمثلا عندك مثلا مطية في البيت، عندك مثلا أشياء في البيت تطوف وتأتي وتذهب وكذا وشربت، فهذا لا شيء فيه. ليه؟ لأن يصعب التحرز من ذلك. لا، من الطوافين عليكم الطوافات يعني المخالطين لكم. فكل ما خلطك، شربت معزة، شربت شرب حمار، شرب فرس، شرب بطة، شرب شيء من هذا كله عادي، لا تسأل إيه، لا تسأل فيه. ولهذا قال عمر لما قال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليه. هذا أمر شق التحرز إيه، هذا أمر شق التحرز منه. فدل هذا أيضا على أن هذا الماء طاهر، وأن سؤر ما يؤكل لحمه وروثه، ما يؤكل لحمه فبوله وروثه وسؤره كل ذلك حلال. وكذلك الصؤر، صؤر ما لا يؤكل لحمه لكنه يكون طاهرا في حال الحياة، زي الحمار وزي البغل وزي كذا وزي القطة. وأيضا ما يكون مما يخالط الإنسان مما هو ليس بنجس العين كالكلب فإنه يرخص في سؤره. ويدل أيضا الحديث إن رجال ونساء كانوا يتوضؤون أنه لا بأس باستعمال الماء الذي حصل الاغتراف منه للوضوء مرة ثانية. يعني لو جاء واحد توضأ من إناء وكان بيغترف منه وانت جيت توضأت بعده، فإن هذا لا يمنع الطهارة، فإن هذا لا يمنع الطهارة. وعلى الصحيح أنه حتى لو استعملت هذا الماء في الوضوء، لو واحد توضأ بماء وانفصل الماء من بدنه فإنه يجوز لآخر أن يتوضأ به وهو الماء المستعمل، ولا حجة مع من منع الوضوء من الماء المستعمل. والأعجب أن البعض يفرق بين الماء المستعمل في رفع حدث من رفع حدث والماء المستعمل من تجديد طهارة، فيقول الماء المستعمل في تجديد طهارة تجديد وضوء هذا عادي تستعمله، إنما الماء المستعمل في رفع حدث هذا لا تستعمله. وما ندري في الحدث معنوي أصلا ليس حسي، يعني ليس له تأثير على الماء. يعني أنا الآن منتقد وضوئي، إذا استعملت الماء قالك لا يستعمله غيرك، إنما لو أنا متوضئ وهجدد الوضوء قالك يجوز أن يستعمله غيرك. فما الفرق بين الحالتين؟ والحدث أصلا أمر معنوي. وفيه أيضا إشارة إلى أن يؤخذ منه أيضا جواز استعمال الرجل فضل المرأة من الماء واستعمال المرأة فضل الرجل، ولو خلت به على الصحيح، ولو خلت به على الصحيح. نعم. ما ضرعت من الأمر للتنزيه؟ للتنزيه قال لا شيء. وما ضرعت من الوجوب؟ قال يريق الماء. قال رحمه الله: باب ما لا يجب فيه الوضوء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم والد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد ثم لا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. سئل مالك عن رجل قال طعاما هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. نعم، وهو الصواب ما ذهب إليه رحمه الله تعالى من أن القيء لا ينقض الوضوء، أن القيء لا ينقض الوضوء، فلو الواحد أخرج ما في بطنه هذا لا ينتقض وضوءه على الصحيح. ليه؟ لأنه لم يصل إلى الأمعاء، إنما هو في الجوف فلم يصل إلى الأمعاء، أما ما وصل إلى الأمعاء فهذا الغائط. نعم، كذلك فيه التسامح والسكوت عن ذيول النساء، وأن المرأة إذا طال في حال طول ذيلها وثيابها إن وجدت أو علق ثوبها بنجاسة أو كذا أن هذا يسامح فيه، وليس باللازم أن المرأة ترفع الثوب وتسأل وكذا، أن هذا مما يسامح فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نعم، أيضا ابن عمر يقول كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. طبعا قاعدا لأنه هيئة المتمكن، ولا ينفي هذا قوله من قبل بأن النوم ينقض الوضوء، فإننا قلنا بأن النوم الذي يحصل فيه استغراق بحيث لو خرج شيء لا يشعر الإنسان به هو ده اللي ناقض، أما النوم اليسير وأنت قاعد فخفق رأسك هذا لا شيء فيه. وبعض العلماء اختلفوا في مسألة لو قاعد ثم استغرق، لو قاعد قاعد في المتمكن، فهل يا ترى العلة في النقض الاستغراق ولا العلة في النقض عدم التمكن؟ وبالتالي لو كان ممكنا من قاعدة من الأرض بحيث لو أراد أن يخرج شيئا وهو أصلا يقظ ما استطاع، فهل لو مكن هذا ثم استغرق هل يكون ناقضا أم لا؟ اللي يرى الاستغراق بنفسه يقول لك ينقض سواء كان متمكنا أم لا، واللي يرى أنه لو كان متمكنا بحيث لا يخرج شيء لا ينقض قال لا ينقض الوضوء، لأنه طالما متمكن خلاص. وعلى كل تعليق الحكم بالاستغراق وعدمه أفضل وأولى من تعليقه بمسألة التمكن أو كذا، لأن بعض الناس يتفاوت، وفي واحد سمين ممكن لو مكن يبقى ضابط، وفي واحد قد يكون نحيف يحصل كذا أو كذا، فيعني هذا شيء قد لا يضبط، بخلاف الاستغراق من عدمه فإن هذا يسهل ضبطه. نعم، ليه؟ لا يجب. قال رحمه الله باب الوضوء مما مست النار. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتجري فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم تمضمض وغسل يده ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يتوضأان مما مست النار. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب الطعام قد مسته النار أيتوضأ؟ قال عبد الله رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر أنه قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم دعا بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قال قدم من العراق أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب رضي الله عنهما فقرب إليهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس بن مالك رضي الله عنه فتوضأ. فقال أبو طلحة وأبي ما هذا يا أنس عراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. نعم فدل هذا على فرق الوضوء مما مست النار لهذه الأحاديث الكثيرة وهذا هو القول الصحيح. وبعض العلم يرى أن الوضوء مما مست النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. وانتصر الشوكاني رحمه الله تعالى لهذا وقال بأن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضه الفعل فقوله للأمة هو المقدم وأما فعله صلى الله عليه وسلم فيحتمل الخصوص احتمل أنه فعله كذا وكذا وكذا لكن ليس هذا بقوي في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال توضأ من مسة النار هو الذي أكل صلى الله عليه وسلم من كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ وكذلك فعل أصحابه. فهذا عثمان أكل خبزا ولحما ثم تمضمض وغسل يده ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك علي بن أبي طالب وابن عباس كان توضأ من مسة النار. والحديث الأخير حديث أنس لما توضأ لما أكل مما مسته النار فتوضأ أمام أبي طلحة وأبي فقال أبو طلحة وأبي ما هذا أنس عراقية؟ تجاب العلم ده من العراق ولا إيه؟ يعني أنت أكلت لحم ثم قمت توضأ أنت جاب العلم ده من العراق؟ هذا كان منكرين عليه كان منكرين عليه يعني أنت جاب الكلام ده من إيه؟ جاب ده من سوريا توفيق؟ مثلا فقال أنس ليتني لم أفعل قال ليتني لم إيه لم أفعل لأنهما بكتاه. وقال أبو طلحة وقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. شوف سبحان الله حياة الصحابة علم وآثار علم وآثار. وبعدين ما فيش بقى الإنكار قائم يعني واحد خالف السنة يبقى خالف السنة ما نقولش بقى أصل إيه شرقه اصل في بينه وبينه حاجه قديمه اصل السنه اللي فاتت كان الكلام بقى اللي هو ايه لا يود ولا يجيب وينتقل بقى الامر من شريعه الى مجالس عرفيه واخد بالك. لكن الانكار واحد خلف السنه قال خلفت السنه خلاص. عمرو بن العاص يقول يا صاحب الحوض اخبرنا فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرني، ما قالش بقى ما أراد إلا خلافي. طب هو كان ينبغي يقول كده، كان ينتظر ويأخذني في جنب ويقول لي يا عمر يبقى ما ينفعش، إنما هو كده في البلد. ولهذا لا تأتي البركة من مثل هذه الأشياء. فهي الإسلام دين كله مبني على الأدب وعلى مراعاة مشاعر الآخرين وعلى كل شيء، لكن فيما يتعلق بالسنن والأحكام وكذا فلابد من بيان ذلك الناس، لأن قد يتأخر البيان فيستقر حكم المخالف عند مستمع أو غير ذلك. فباب الإنكار مثل هذه الأشياء، باب النصح، باب الدلالة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه بابا بارزا عند الصحابة رضي الله عنهم، لا يجاملون فيه إيه؟ لا يجاملون فيه أحد. حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي يستغفر منه، عائشة طالما استغفرت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادي. من روى الخبر في قطع المرأة للصلاة وأنه يقطع صلاة المرأة والكلب أسود ولا، فقالت عائشة بسمى عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنا معترضة بين هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كنت أنا معترضة بين يديه. فهي وإن كان قولها مرجوحا لكن قالت ما تعلم من دين الله سبحانه وتعالى، قالت ما تعلم من دين الله. ولما وصلها قول ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجل، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي قط إلا كان معه ولم يعتمر في رجل، ولم يعتمر في رجل. فالأثر نجده واضحا، والتمسك بالأثر، تقديم الأثر نجده واضحا في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنفع شيء لطالب العلم أمران، اجعل هذا في قلبك قبل أذنيك، لا تكون طالب علم إلا بأمرين، أنفع شيء أمران، لن تكون على المنهج الصحيح إلا بأمرين. واحد، أثر تحفظه. اثنين، فهم سلفي له. فكن عالما كده أثريا، يبقى تقيم علمك على أثر وفهم. أثر سلفي يحفظ، فهم أثر يحفظ، وفهم سلفي له. خلاص هذا العلم كله، العلم في كلمتين. ويقول إذا ورد قول يعارض الفعل، إنما الفعل بمجرده، لا، الفعل بمجرده فيه التفصيل، لكن هو يقول إذا القول عارض الفعل، إذا الفعل عارض القول يقولك نقدم القول لاحتمال الخصوصية في أفعال. طبعا هي قاعدة صحيحة في مواضع كثيرة، نحن بنقدم الفعل على، بنقدم القول على الفعل احتمال، لكن هذا في المواضع اللي تحتمل الخصوصية وكذا، إنما ليس بإطلاق، ليس بإطلاق. ضبط النصوص، نحن بنجمع بين النصوص، يعني الصحابة هنا طبقوا ما يدل على الراجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤ من مسة النار، وقول جابر أيضا كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، فدل هذا على النسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، وهكذا فهم الصحابة وطبق إيه الصحابة. يبقى فعله هنا صلى الله عليه وسلم ما يعارض قوله، لأن قوله هذا محمول على ما قبل النسخ. نعم، يبقى نسخ. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في درس في المنصورة اليوم في التفسير، تفسير سعد من أول الإسراء، وفي الروضة النبية شرح الدرر، وفي منطقة الأخبار للشوكاني، وفي أيضا طريق الوصول إلى العلم المأمول للشيخ السعدي، ووصول السنة أيضا لابن أبي زمانين في مجمع التوحيد إن شاء الله.